بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. أسأل الله لي ولكم السعادة، وأن تكون حياتنا محطات جمال ومحطات ذوق وقمة في الأدب، نسير بهذه الأخلاق الجميلة، أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن نتحدث هذه الأيام عن الذوق في أجهزة الاتصال، بعد أن ابتلي الناس بأن كل واحد منهم يحمل جهازاً في يده. ماذا يريد بهذا الجهاز؟ يريد أن يتواصل مع الآخرين. نحتاج أحياناً ونحن في التواصل هذا في أجهزة سميت الذكية، وأحياناً يكون أحوالنا مع الذكاء غباء، وأحياناً يكون مع الذكاء أحياناً وأجهزتنا هذه يكون فيه قلة ذوق في التواصل مع الناس. من قلة الذوق تلك النغمات الآثمة التي حقيقة هي ترسم شخصية من يحمل الجوال معه أو الجهاز الذي معه، عندما يرتسم وهو يتحدث فيقطع حديثه نغمة جواله، إنك ترسم له صورة إما أنه في قمة الأخلاق، أو أنه لربما كانت ذائقته مخدوشة. ولذلك أنا أدعو الجميع أن يراجع هذه النغمة، فإن النغمة تدل على شخصيته. ومن الذوق الجميل في الجوال، نعم، ألا تقاطع حديث إنسان أتى إليك وجلس بين يديك وتحدث معك، فإذا أنت تقطع أوصال كلامه وتبتره من أوله إلى آخره حتى تقول لحظة، عفوا، آسف، دقيقة، فإذا حديث الذي بين يديك مبتور بسبب ردك على الجوال في كل رنة. من كان بين يديك هو أولى أن يستمع إليك، من كان بين يديك هو أولى من يستمع إليك. أيضا من ذوق الجوال ألا تنشغل بالجوال في مجالس الناس العامة. البعض منا إذا اجتمعوا في مجلس 50 5 10، كل واحد أخرج جواله وابتدأ يداعب بأنامله شاشته، هذا مع الواتس، وذاك في الفيسبوك، وهذا في تويتر، والأم لربما هي التي يجلسون بين يديها، والأم الرؤوم مسكينة تنظر إلى مجموعة من الذين حرموا الذوق السليم بجلوسهم مع أمهاتهم بانشغالهم بالجوال. إن مجالسنا صارت على الصامت، أحدهم يتأوه والثاني يضحك، وهذا يتأوه لأن خبرا قرأه، وذاك يضحك لأن نكتة طرحت بين يديه. ليس من الذوق الجميل ونحن في مجالسنا ألا ينظر بعضنا إلى بعض، إنما ينظر البعض إلى جواله، هذا من الانعزال الشعوري واللا شعوري، ومن قلة الذوق في الجلوس ومجالسة الناس. أيضا من قلة الذوق في الجوال هذا أن تصور كل ما شئت. البعض منا بكاميراه يصور كل حدث، يصور أسرار المنازل، يصور أشياء صاحبها ومالكها لا يريد أن تصور عنه، يصور أطعمة وأبنية، ولربما صورت عورات وصور نساء وصور أطفال، وأصيب البعض بعين وأصيب البعض بمشاكل نفسية بسبب تناقل الناس لهذه الصورة. احترم خصوصية الناس، فلربما ليس الجميع يريد أن توثق أخباره. أيضا من الذوق أن ترد على المتصلين بسلام الإسلام، بسلام الإسلام لا برطانة غرب ولا شرق. جميل أن تتحدث وأن تدعو وأن يكون لغتك جميلة. أيضا أيها الأخيار، من ذوق الجوال، من ذوق الجوال ألا يقطع طعامنا. فبعضنا إذا جلس على المائدة والناس حوله يريدون أن يلتفوا ويبتدئوا، أوقفوا الطعام لأن صاحبنا قد ألصق جهازه في أذنه وفي شفتيه. أحبابي باختصار، شخصيتك بحمل جوالك تشهد لك أو عليك إما ذائقة عالية وإما ذائقة متدنية. أخلاقك لربما كان دليلها حمل جوالك، فاجعله وسائل اتصال في الوقت المناسب، لا أن تخدش الذوق السليم بحمله معك وقطع أوصال الحديث وبتر الكلام، كلام المتحدثين في المجالس. يا رب اجعله نعمة ولا تجعل جوالاتنا نقمة. أستودعكم الله. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل.